بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 117 تحت عنوان زكاة الزروع وغيرها. تم تسجيل هذا المجلس في 12 1416 هجري الموافق 9 آب 1995 ميلادي. اتفقنا قديما انه التجار اللي عندهم اكثر من شركه واكثر من مورد واكثر من محل، انه بيحدد يوم في هالسنه بيجمع شو عنده في هالمحلات هذه كلها، بغض النظر انه هذا بالذات حال عليه الحول وهذا حال عليه، يعني هذا مستحيل صار حصر المبلغ المحدد اللي حال عليه الحول واللي ما حال عليه الحول، لانه الاموال كثير اكثر. هذه مساله اخرى، بارك الله فيك، هذه مساله اخرى، وهذا جواب معروف ايضا. يعني العلماء اختلفوا في شخص، دعنا من التجار والشركات، شخص في أول شهر محرم اجتمع عنده النصاب، في شهر محرم الثاني يجب عليه الزكاة، أثناء ما بين محرم ومحرم جاءته نصب وضمت هذه النصب إلى النصاب الأول في آخر السنة، يعني في رمضان في محرم الثاني، هل يخرج عن النصاب الذي مضى عليه الحول؟ وبغض النظر عن الأنصبة التي لو أراد أن يحدد أنصبتها يمكن يجتمع عنده عشرات الأنصبة طيلة السنة، فهل يخرج عن مجموع هذا المال الذي توفر عنده أم كل نصاب له حوله؟ قولان العلماء. القول الذي ترجح عندي هو أنه لا ينبغي أو لا يجب أن التاجر أو الغني أن يفتح دفتر لكل نصاب كل يوم أو كل 5 أيام أو إلى آخره، وإنما بلغ نصاب واحد ثم ما يضاف إليه يخرج عن هذه المجموعة، ولو كان المضاف أكثر من النصاب وما حال عليه الحول فهو يذهب بشفاعة النصاب الأول. هذه مسألة أخرى، نحن نتكلم الآن عن شركة أنه يخلو أو لا يخلو. عرفنا الآن أنه بعض الشركات لا يخلو الخزينة من أن يستمر فيه النصاب على الأقل، إذن الزكاة واجبة على هذا المال المكنون ولو كان نصابا واحدا. أما هذا التاجر الذي أنت تحدثت عنه فجواب ما سمعت آلفا، إذن هنا مسألتان واضحتان تماما. تصير السرقة على البضائع تكون في يعني في حوزة التاجر، طبعا هو أدى زكاته 2.5% على أرباحه أو على المبلغ اللي موجود عنده في وقت النصاب. في بعض البضائع يعني تكون ما بتمشي عنده، يعني تكون فيها كسل أو ستوك مثلا، تعتبر ستوك، لكن هي طبعا ستوك إنه مش بتكون سيئة، بتكون مثلا موسمها راح. هل هاي يجوز يعني التصدق فيها؟ بس هي يعني جيدة، يعني للفقير يعني يعتبرها شيء غير شكل، يعني كحي أحذية مفهوم. يعني الجواب من حيث الجواز يجوز، لكن ليس مفضلا، لأن الله يقول لا تيمموا الخبيث تنفقون منه. هذا طبعا الآية نزلت بالنسبة للتمر. التمر كما تعلمون أنواع، فكان أحدهم يأخذ التمر الرديء ويتصدق به، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تربية لهم. يعني الإنسان يجب أن تسمو نفسه وأن تصفو عن الماديات بقدر الإمكان ويشارك إخوانه الفقراء في الطعام الطيب أو الكسوة الطيبة أو أي شيء يراد التصدق به، فهذا هو الأفضل. لكن هل يجوز؟ يجوز بلا شك، فهو خير من العدم. يعني إخراج هذا الزكاة من النوع هو خير من العدم بلا شك، لكن خير منه أن تخرج مما هو أفضل منه، هذا هو الجواب. مما تحبون. نعم تفضل. على حديث الشركات وما يكون في صندوقها وما لا يكون، هناك أيضا في عالم الشركات طرق محاسبية متبعة ومقبولة وماشية في البلاد جميعا، منها مثلا أنه يحسب هناك احتلاك للموجودات بنسبة كذا في السنة، يعني بعد 5 أو 10 سنوات لو عندك مصنع يعتبر أنه ليس موجودا من الناحية البالية، طبيعة الحال هو موجود وبالعكس بيكون قيمته أكبر. يمكن فيما يتعلق بأمور الزكاة هذه الطرق المحاسبية لا يلتفت لها ولا ينظر من وجهة نظر الإسلام، حابب أنه أشوف رأيك في هذا. ما استوعبت. يعني لما بيحسبوا الأرباح ولما بيحسبوا الموجودات وبيحسبوا كذا، أنت جئت برأس مال وعملت مصنع، هذا المصنع حسب القوانين والأنظمة يهتلك. يهتلك يستهلك قيمة مالية خلال فرضنا 10 سنوات. فكل سنة يخصم من رأس المال في الميزانيات أو من الموجودات بقيمة هذا الاهتلاك السنوي، وبالتالي نتيجة لهذا الاهتلاك يتكون عندك أرباح أو لا يتكون. الصورة تبعت الربح والصورة تبعت الموجودات مرتبطة بطريقة الحساب، بينما الواقع اللي على الأرض يختلف، إنه لا يزال عندك موجودات كبيرة وتربح أرباح وإلى آخره. فيمكن لحساب الزكاة لا يجوز تبني الطرق المحاسبية المتعلقة بالشركات. هذا سؤالي. في الشركة قيمتها مثلا بالسنة اللي تم شراءها 10,000 دينار، راح كل سنة بنزل استهلاكها، يعني بصير 9,000 والسنة التالية بصير 8,000 وهكذا. طبعا حتى انت لما بدك تبيعها ما راح تقدر تبيعها ب10,000، راح تبيعها ب2000 اخر يعني بعد 10 سنوات او يمكن لا تسوى شيء. فهذا يعني القصد هو مثال عن نفس المكنات اللي هي تستهلك، يعني مكنة مثلا مبلغها 1,000 دينار السنة يمكن بعد 20 سنة لا تساوي شيء. أفضل المكنات معروضة للبيع ولا الصناعة؟ يعني مثلا عنده شركة مكنة مصنع مثلا معروضة للش... لا يعني ما عليها زكاة يا أخي، هذه ما عليها زكاة في الأصل. إذا كان هو يعني هذا النوع هي في الأصل، وإذا صح التعبير هي تازة ما عليها زكاة، ولو لأول سنة لثاني سنة ثاني سنة. أنت تعني هذا؟ أنا أعني أنا فهم أنا ما بعني المكنة، إذا ما أنا بعني في شركة لها ميزانية. ما يستعمل خدمة الضاعة لأنه يخضع فكرة المال اللي قسم كقيمة استهلاك المجموعة، فبطلع في النهاية ربح في آخر السنة كذا ويقدر بكذا وكذا. هذا ليش عم يطلع الربح؟ نتيجة لا من ناحية لأعمال الشركة تنتج، وفي نفس الوقت نتيجة لخصم الاستهلاك هذا. عفوا خليني أنا أعلق، خصم الاستهلاك يقصد به استبدال الماكنة اللي عم تتلف، عم تكون مال أنت حتى تشتري البديل، تشتري بدالها، وهكذا على الغالب يصرف هذا المال. ف يعني ليس ربحا، هذا مال كان فيه ديمومة للشركة بدها تبدل موجوداتها، بترصد مال. تعقيدات الشركات في الوضع الحالي، يعني اللي بيحكيه عدنان، هناك في بضاعة للمتاجرة، وهاي اللي هي مفروض انه عليها تخرج الصدقة. ما عدا ذلك من الأشياء التي تسهل عملية التجارة، السيارة مثلا لنقل البضاعة، هاي لا تعتبر عروض تجارة وبالتالي لا تحسن. وكذلك الآلات، المحل، ما دفعته من خلو وما شابه، هذا لا يحسن. ما يقول عدنان هو الآتي، أنت بالطرق المحاسبة هذه حتى تستخرج آخر السنة قديش ربحك. شو بيعملوا؟ بيعملوا إحنا بدينا بضاعة، أول المدة كان عندنا بضاعة بألف دينار، خلال المدة اشترينا مشتريات بخمسة آلاف دينار، هاي صاروا ستة آلاف دينار، بعنا بسبعة آلاف دينار، وعنا بضاعة بألفين دينار، يبقى سبعة وألفين هي تسعة، عنا بضاعة بألف واشترينا بستة هي سبعة، الفارق بينهم ألفين، هذا ربح. لكن للأغراض المحاسبية والأغراض ضريبة الدخل وما شابه ما بيجي بحاسبوك على هذا الربح، بتبتدي أنت تخصم من هذا الربح، بتقول أنا شاري سيارة في بداية المشروع، هذه السيارة شاري بعشرة آلاف دينار، بيسمحوا لك أنه تستهلكها على خمس سنين، كل سنة بنزلوا من قيمة هذه السيارة 20%، وبيبتدوا يشيلوها المخصصات، بيبتدوا يشيلوها هاي، ومن هون تأتي موضوع المخصصات اللي قلنا بيشيلوا مبلغ من المال كاحتياطي حتى بعد خمس سنين السيارة هاي انت يكون عندك مقدرة على شراء سيارة بدالها اللي قيمة استبدالية. انا في يعني في تقديري انا بعد فهم اللي سمعته منه ان ما يخرج عنه صدقة ليس الامر المحاسب المتعارف عليه، ولكن حقيقة قيمة الأشياء. السيارة لا تخضع حتى استهلكت ما استهلكت، ما له علاقة على البضاعة. البضاعة ماذا يستعملون الآن في الشركات؟ في مبدأ يستعملون في الأمر المحاسب يقولوا الكلفة أو سعر السوق أيهما أقل. يعني هذا مبدأ محاسبي. بيجوا أنا عندي 5000 وحدة بنطلون لأغراض تسعيرها آخر السنة حتى أطلع ربحي وأوزع على الشركاء، شو دي يعملوا؟ 5000 بنطلون بقيموك الآتي، يا إما كلفتها قديش كلفتني، يا إما قديش بتسوى بالسوق وبياخذوا أقلهما. إذا سعرها بالسوق الآن أقل معناته البضاعة ما عادت تسوى، خسرة، فبالتالي بيسعروها كلفتها تصبح سعر السوق. إذا لا سعر السوق أعلى من باب التحوق بيشوفوا قديش كلفتها أنت قديش تريدها. طيب هذا شو بيهمنا بالنسبة للزكاة؟ بيهمنا يا سيدي تقدير نسبة الربح. نسبة الربح كيف تتحدد؟ يا أستاذ نسبة الربح ما نبي حاجة نعرفها، لأنه الربح سيكون واقعيا. نعم سيكون واقعيا. نعم. يعني عندنا شيئين، عندنا عروض التجارة وهي في مثالك. لا عفوا، هو الربح لن يكون واقعي. خليه يكمل. عندنا شيئين على حسب ما أنا فهمت. عندنا البناطل هذول البنطلونات. نعم. هي عروض تجارة. نعم. هي عروض تجارة. نعم. وعندنا الربح الذي سنستحصله من بيعنا لهذه البنطلونات. نعم. صح إلى هنا. نعم. طيب فنحن على ما شرحنا آنفا أن هنا في علينا زكاتين، زكاة بالمال الذي نربحه من بيعنا لهذه العروض، وزكاة العروض نفسها. فعندك مثلا 1000 بنطلون فبتخرج منها 50-100 إلى آخره، بقي عندك إيش 1000 إلا 100 مثلا، هذون بعتهم، بعت نصفهم إلى آخره، ربحت. هل اللي ربحته بلغ النصاب أو ما بلغ النصاب؟ بلغ النصاب واضح، ما بلغ النصاب في عندك مال مسبقا تضمه إليه بتخرج زكاته. شو بيهمنا بقى نحن هذا التفصيل؟ لا شو بيهمنا؟ الجواب أخذته سابقا لما أنت سألت عن احتياط التقطع قاعد، احتياط للخسائر لكذا إلى آخره، كونه نقد موجود عندك إن كان احتياط ولا مخصص استهلاك ولا إيش ما كان يكون، كونه نقد موجود عندك، النقد اللي موجود عندك بدك تزكي. عروض التجارة بزكيك عروض التجارة، ما عاد في إشكال، غض النظر عن الحساب. حينما تأتي بحساب ما يجب عليه الزكاة من ربح أو كذا، لا تنظر إلى الميزانيات قديش بيطلع لك في النهاية الربح الصافي كذا، وإنما تنظر قديش في نقد وقديش في بضاعة وقديش في معدات. يعني بدك تفصل حساب الزكاة عن حساب موازنات الشركات، هذا اللي بقصد. هل الآن لا هذا يعني ما هذا تفصيل لا هذا ولا ذا؟ إحنا اتفقنا على إنه هناك نوع من البضاعة ما تقدر توزعها، بتطلع قيمة. مش يقولوا ما في نسبة محددة للدين غير ما عاد في كثير مهم انك تعطي بضاعة يا اخوي 11000 ولا 15000 ما عاد في نسبة محددة للدين حتى الان محدد خلينا نفهم من ابو يحيى حتى ابو يحيى شو ما الذي يرد علينا هلا هذا اللي بدي تفضل الان انا بدي اطلع ما نابني من ربح لا لا تقول ما نابني انت شخص واحد لا تشكل لي اياها انت شخص واحد انت تاجر عندك البنطلون امشي بها في مثالها احنا يعني انا ما بدي اصبر الشركه هاي تاجر واحد يا اخي منحل المشكله بالبساطه بواحد بعدين ننتقل نشوف هلا انا لانه انا هلا لما اعمل عندي اذا سمحت انا لما معطيك الجواب المساله ما فيها اشكال يا زكاة عروض تجارة يا زكاة الربح او اثنين فانا لما عم اعطي النتيجة هي عم اتصور تاجر انت عم تتصور شركة لا خلينا نحل الان اسمح لي شوي خلينا نحدد الكلام الان انت كان في ذهنك شركة انا في ذهني فرد تاجر مع هذا التحديد في اشكال على جوابنا السابق لا لتبسيط الامر بدي اقول انه انا تاجر واحد ما جاوبني في اشكال بعدين ايوه ايوه الان نحكي كل التفاصيل هاي الاحتياطيات كذا في اشياء ابتدائيه بس خلينا الان اللي حتى نستفيد حتى انا اقل خليني اقول انه انا تاجر واحد وعندي 100 بنطلون الان انا الربح اللي بياخذه اخر السنه واضمه الى نصابي انا عم تخيل انه احنا انا بدي اخذه واحطه للقبيله حلوه وما حيحصل هيك شو بدي بيها الاستعباد كلها انا بدي ادرس الواقع بارك الله فيك عن... لا انت عم تقول بعض من احساب بدي ادخل انا فيه اتفضل في نوعين من الشيء اللي بسموه رأس مال في رأس مال يحطوا الشركاء او يحطوا صاحب المصلحة في انشاء هذه المصلحة اللي هو بيوفر العمارة وفي الماكنة وفي الموجودات اللي ممكن تشغل المصنع بعدين في مال يخصص لشراء بضاعة وبيع هذه البضاعة بعدين بينشأ عن هذه العملية الربح اللي هو التعامل مع هذا المال ذاك المال أنا بعتقد أنه يعني موتناه أو جمدناه في المصلحة بعدين في المال اللي نشتري فيه بضاعة نحولها لبضاعة أخرى من بيعها بينشأ عنها الربح يمكن الغموض صاير بين الخلط في أمر الخلط ما بين الربح وهذا المال اللي هو عبارة عن سيولة هل هذا المال اللي منتداول فيه يحق يعني لازم ندفع عليه زكاة ولا لا لأنه هذا مال عامل وفي أمر الربح أظن أمر الربح واضح يمكن المال هذا اللي هو سيولة أو اللي نتحرك فيه هو اللي عم بيعمل كل هالإشكالات هاي لأنه كل الخلط في هالأمور بينشأ عن الكاش فلو هذا أو عن رأس المال العامل وليس عن رأس المال المجمع أعتقد التعقيدات في هذا الباب ما أظن أبو يحيى يعني هذا لا أفضل أنت عم تحكي أنا خطأ بالي يعني بدأت أفهم شو الشيخ فهم عليه هو بيطلع كل الكاش اللي ضل بالآخر الشيخ أنا ربح الشيخ عندي ما عاد لأني أبدح ولا أنت كيف الشيخ بعيني شيء غير الثاني الشيء الأول ما أخذته من نقد نعم بغض النظر عن كأنه هذا كل ربح ولا نصه ولا ربح ما أخذته من نقد وتحقق لك بتضيفه للنصاب تبع وبتخرج عليه زكاة نعم. حال عليه الحول نعم. ما بقي في الشركة هو بنت الشيخ ربح مش ربح عم ينظر على النقد الموجود نعم. عن النقد الموجود نعم. سواء كان ربحا احتياطيا رأس مال اللي بدك إياه بتطلع هذا النقد لما حال الحول عليه شو بخص لك منه تدفع عليه فما عاد ربحا عاد السيولة النقدية اللي بتدفع عليها شايف سيدي؟ طبعا على نحن انا وين كنت انا عم بدور والف شو بدي فيها انا؟ عم تتعبوا حالكم على البور انا عم بدور عم بلف على انه الربح ليس بالضرورة ان يكون مالا موجودا ويكون على رقم شو بهمنا يا أستاذ بنسبة خلاص هلا هذا أنا وضحت لحالي يعني أنا الآن جزاك الله خير يعني أنا رجعت فكرت ألشنا يعني ألشنا في نقطة مهمة جدا ما اتطرقوا لها الأخوة الله أعلم إلا هذا يعني أنا هي مهمة لأنها بدي أضيفها للمعلومات موضوع الشيخنا بعض الديون بتكون موجودة على بعض من السيولة نأخذها في آخر السنة تقتلح شيخنا نعم اقول يعني انه قد تكون بعض المحلات عندها دين للاجل لكن حال الحول على مبلغ موجود عنده لكن هذا الدين لسه ما تم اتفاقه مع التجار او تسديده عليه الزكاة عليه الزكاة اي نعم وهذا الوجوب هو مشان حتى يوفي ديونه للناس اذا كان ما انا اقصد اذا عليه على هذا المال الذي هو عنده بمعنى أنه لو أخرجه وفاء لديونه لم يبقى عليه زكاة صح؟ الله شيخنا ممكن في أي حال شيخ مطرحين يبقى زكاة على نفس المال لا أقصد بحث ثاني أنا فهمت منك رب تاجر نعم. عليه ديون نعم إلى أجل نعم صح عليه ولا إله؟ لا عليه عليه لكن معاه فلوس نقديه عليه ديون الى اجل نعم سير وعنده سيوله كما تقولون نعم صح باستطاعته نوفي هذه الديون نعم لكنه ما فعل نعم وحال الحول على هذا المال الذي عنده اي نعم انا بقول يجب عليه اخراج الزكاة وهذا كانه يعني من حكمه الشارع الحكيم هو انه انت ليش عم تتباطى في وفاء الديون اخرج هذا المال هذا وفي للناس وتخلص من من الزكاة سبحان الله وهذا هو نعم يا شيخ صحيح سبحان الله يعني ما يطمئن البال ان الاجوبه لا تختلف يعني انا هذا الحكي سجله عندي قبل 5 سنين او 7 سنين هذا السؤال وهذا التفصيل وارد وسجله عندي حرفيا سبحان الله يعني كنا نعمل سابقا انه انا الي دين على الناس هالقديش الناس لها دين عليها لدي نعمل مقاص هذا التفصيل اجى منك انه انت الان حفت الانسان على انه يسد له قبل الحول وكذلك الان اللي بيطرح نفسه انه اذا الان انا عندي نقد وهذا النقد بخليه لا اشتري فيه بضاعه هي ليست من باب الحيله الشرعيه انه قبل ما يحول الحول اني اشتري بضاعه يعني أعجز في هذا الأمر حتى لا أبقي رقب لأنه أنا أصلاً مخليه لهذا الغرض. نعم. سيدي، عندي السؤال الأصلي. كيف؟ عندي السؤال الأصلي. هات نشوف. نشوف. رجل عنده مال. وين وصلنا؟ وهذا المال يستغله في إعادة إنشاء الأبنية. يعني تيجي على بناية قديمة. تحط فلوسك في انك تجددها تاخذ موافقات والى اخره وتخرجها بحله جديده وتعيد بيعها ياتي من ذلك ارباح الارباح توضع في نفس المصلحه وتنشا اماكن اخرى وهكذا وبالتالي راس المال هو دائما في ابنيه دائما في في ابنيه في ابنيه نعم وفي تصليح والربح ينقل رأسا إلى مشاريع يحول إلى نعم مشاريع فبطبيعة الحال أي وقت من السنة بيخصصه لحتى يدفع زكاة ممكن أن ينظر كم عنده من النقد ويغطي النقد فيما يتعلق بزكاة النقد لكن هالأبنية اللي بيأخذها بيصلحها بيبيعها بيجيب غيرها بيبيعها وهكذا هي من زكاة فيما يتعلق به العقار الذي يصلح ويباع ويصلح يعني هو لا يملك إلى لفترة قصيرة أثناء إعادة الإنشاء ثم يعيد بيعه نعم. المال اتفقنا المال في وقت ما عليه يزكى ولكن رأس المال هذا اللي متحرك في حجارة وليس في بضاعة يعني أنا راح أضيق مثالك أن هذا الرجل من كثر ما بيشغل رأس ماله ما يبقى عنده نصاب مطلقا بضيق لك يا يعني الموضوع بالإضافة انه هالاشياء المحفوظة بكلها فهذا لا يخرج زكاة النقد إطلاقا. لماذا؟ لأنه ما يبقى عنده نصاب. مثلا اجتمع عنده 500 دينار راح صلى جانب من البيت القديم إلى آخره وهكذا الدواليك، هذا ما بيطلع عليه زكاة في النقد. فيرد الآن سؤالك صح؟ سيقال والجواب سبق أنه هالعمارة مو بيأجرها مو بيبيعها سواء هيك ولا هيك، لما باعها صار عنده سيولة، هالسيولة هاي ما خلاها جامدة مكنوزة بحيث يحول عليها الحول ويطالع عليه الزكاة، وهكذا دوار هيك. نحن بنقول الآن هنا ليس عندنا في الشرع ما يوجب على هذا النوع من التعامل أو من المعاملة الزكاة. ليش؟ لأنه هذه عروض تجارة ولا يمكن التصدق بها، وإنما كما قلنا آنفا بالنسبة لبعض البضاعة التجارية ذات القيمة العالية، وضربت أنت مثلا بعد مثلي بالسيارة بسيارة مرسيدس، فهو إذن لما بيجي هذا المال الذي يريد أن يعيده إلى تصليح بناية أخرى بيطالع منه ما تجود به نفسه. كذاك الغني الكبير اللي عنده سيارة لكن لمن يعطي هذه السيارة، فالأولى يقومها يقدر قيمتها يوزعها للفقراء والمساكين. نفس ذاك الجواب يوضع هنا ولا شيء آخر إطلاقا. يعني لما يبيع له عمارة أي نعم أبط له 100 ألف هو كذا من هذول ما تجود به نفسه. أي نعم الآن اتفقت على أنه عندما يخرج الإنسان زكاته في آخر في نهاية العام الهجري على سبيل المثال حدد موعد له، وهناك بضاعة أسلوب الحياة الآن أو الطرائق التجارية الآن أنه أنا بطلب بضاعة من ألمانيا بدفع 25% من قيمتها للبنك، البنك بدفع له هنيك وبيضمن البنك أنه لما توصل البضاعة لهون يسدد بالكامل، بحيث أنه أنا رشئت أم أبيت ما في حل إلا أني أنا أدفع هذا المبلغ للبنك دفع وأخذ ضمانات. يعني بهالأثناء بتأخذ البضاعة لا تصل من بين طلب البضاعة حتى تصلني تأخذ لها 4-5 أشهر. إذا حصل أنه وترصدت على المبالغ هاي فهذا أصبح دين مطلوب مني أنا أسده بعد مثلا آخر السنة الهجرية بشهر أو بشهر ونص. فهل أنزل هذا المبلغ؟ لأن المبلغ هذا متحقق لكن أنا ما دفعته لأنه ضرائق البيع. نفس الصورة السابقة خايز. يعني الجواب أني بدفع نعم أن المال موجود عندي رغم أن البضاعة الآن تجهزت وأصبحت في الطريق، لكن لا يزال المال عندك وحال عليه الحول. وإلا سيقال أنا أحتفظ بهذا المال وما بخرج زكاته لأنه بدي أعطيه للدائم. لنفرض أنه الإنسان المسلم ومع هذه المعرفة أراد أنه يسدد فورا وبإمكانه أنه ما يسدد إلا بالطريقة القديمة أنه بعد شهرين بعد 3 أشهر. نعم. فهل هذا يعتبر يعني مكروه؟ هو نيته. نيته ما بده يدفع. لا يعني نيته لا يحتال، أقصد أن لا يحتاج للخلاص من الزكاة. مثالنا السابق هذا التاجر تحدث عنه أبو أحمد، هو بسارع لإخراج للوفاء بهذا الدين قبل حدود الأجل، مشان إيش؟ مشان يتخلص من الزكاة. هذا ما بيجوز طبعا، واضح في مثالنا هذا. أصبر شوي ولا مش واضح؟ واضح مع شيء من يعني شو المشكلة قد ما هي أمور التجارة في هذا الزمن المعقد. لا أنت لا توسع، خلينا في المثال لأنه أخي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المثل المقصود فيه عادة هو توضيح الممثل له وليس المقصود هو بذاته. فلما نحن ولا مش واضح؟ واضح مع شيء من ال يعني شهود. المشكلة قد ما هي أمور التجارة في هذا الزمن معقد. لا أنت لا توسع، خلينا في المثال، لأنه أخي وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المثل المقصود فيه عادة هو توضيح الممثل له وليس المقصود هو بذاته. فلما نحن نفهم المثال ربما بعد ذلك نتوصل به إلى فهم ما كان مغلقا علينا فهمه من قبل. هذا المثال واضح. أنت بتقول أنه هي إشكال، طيب ما هو الإشكال؟ لا مو إشكال، هو أنه إذا ما إيش اللي فيه؟ إن الأمور يعني كيف بحصل هلا؟ هناك وسيلة أرخص من وسيلة. أنت أبو يحيى. لا معلش خذنا على عدالة. ما تحيد عن الموضوع. لا ما بحيد جد أنا بمقدار ما إنه. بكفيني كلمتك أمور وأنا كلمتي أمر. فلما بتحط الأمر في الأمور صار في تمييز الموضوع. طيب هو نفس الأمر. طيب. الآن نفس هذا الأمر. شو يريد عليه؟ يعني الذي يعني هذا التاجر له الخيارة في أن يشتري بهذه الطريقة اللي تحدثنا عنها. مثالي أنا مع أبو أحمد. مثالي مع أبو أحمد. أبو أحمد شو قال؟ رجل تاجر عنده سيولة تبلغ النصاب وفي عليه دين لبعض الناس، فهو لا يوفي هذا الدين، هل يجب عليه الزكاة؟ الجواب نعم. طورت أنا المثال أنه هذا التاجر عليه دين للسماحة لأجله، فبيقدم الوفاء قبل الأجل مشان يخلص إيش؟ من الزكاة. هذا المثال واضح كمثال واضح. طيب النهي الشرعي يجوز؟ لا ما يجوز، لأنه يريد أن يتخلص من الزكاة. طول ما الموضوع أيوة في فرق موضوع من النية. كان تصديق الأجل هو فقط للزكاة. هو هذا غير المثال الأول. أنا طورته ايه لك انا هذا المثال. ليش انا ما تعودوني بتشوفوني متعصب لرأيي او لمثالي؟ لاني في ظني والله اعلم انه هذا المثال بحد اشكال غائب عن البال يرحمك الله. فالان هذا المثال اللي انا أخذته من أبو أحمد وطورته لأجل، فهو بيخرج الزكاة بيوفي الدين قبل حلول الأجل عشان يخلص من الزكاة. هذا العمل يجوز؟ لسه أبو يحيى في عنده شيء؟ لا نسمعه. ما بيجوز. طيب الآن الصورة اللي أنت عم تحكي عنها الآن إما بتكون لها علاقة بالصورة تبع أبو أحمد فهي جائزة، أو إلى علاقة بالصورة تبعي المعدلة فهي غير جائزة. فهي واضحة صح ولا لا؟ ما بناخذ جواب من أبو لا هي خلص هي مرجعها النية، أصبح مرجعها النية. طبعا كان شو عم نقول مرجعها النية. ما لا دخل النية هنا. لا. انت جيت الطشي ما تاخذ الاوليه. لا بالعكس هي الفلسفه النية. لانه انا الان شو طلع معك يا مساء؟ يمكن هذا الحديث شيخنا شو غريب اقول لي اوله ما من مؤمن الا وله ذنب يعتاد اين توفينا. لا ذاك الحديث اللي يعني ذكرته الأول الآن طريقة الزراب بالذكر والكريدت أغلى. طيب شفته بالمؤمن حديث القضاء رسوم وكذا ورسول البنك المشاعر يعني إذا أنت دفعت مقدس هذا ما عليه ضرر، لكن أن تكون أنت طالب هذا شغل الضرر وحال الحول وقرب في بعد السنة غيرها حتى تبع تاج ما رح نيجي نتكلم في هذا. تمام نفس الشيء. لكن ابتداءً لو أنت بتعمل يعني ابتداءً سؤالي إيش اللي يكون تفضلت؟ لو أنت ابتداءً بتعمل هذا الأسلوب دائما تدفع نفسك. كمان بذهنك إنه حقيقة تستحق البضاعة بدل ما يحول الحول عليه ويصير من صار. ما تظن إنك تشتري؟ لكن إذا يعني كل هذا الهمية هون برضو كمان هنيتك. هنيتك برضو مصدق. أنا ما بدي يعني أنا الآن هاي. ما علاقة الزكاة هي صار؟ بدك تدفع كاش. بس لذهني اني انا الان اكون ذات حق الباقي اكون ذات حق الباقي برضو كمان حتى ما ادفع عليه حتى ما احطه في النفاق لان هي احطيته في النفاق لان الباقي عن النفاق مش للنقل. والله هذا هيك صار في التجوال السؤال اخر لابد منه هذا صار فقط سيد زي سؤال الشخص اللي بروح بيشتري البضاعة بس جاوبني قبل ما يصير الحول كمان ما بيجوز لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صار لا بسرعة كذا. الآن سؤالي هون مع دقة السؤال، إذا إنسان قرر في تجارته أنه دائما يشتري نقدا وبذهنه أنه يا أخي أنا ليش يعني دائما يكون عندي نقد احتياط ويجي يخد عليه الحول وأدفع بخليه كله دائما بضاع عروض تجارة، هل في ضير في هذا الشيء؟ مع أنه نية هون جزء من نيته على أنه ما بده يفاجئ الحول عليه وهو عنده نقد مش بضاعة، علما أنه بده يدفع البضاعة على العروض التجارة يعني، لكن مش بقدر محدد. هون برضو في هذا السبيل وهو مخير ابتداء طيب على التراخي. لو كانت النية ما يدفع عروض التجارة زكاة عروض التجارة يختلف الحكم؟ طبعا وانا بقول معك طبعا الامر جائز. جائز اي نعم جملة. هذا لأنه أنا أنظر لموضوع ما هي الحكمة في عدم فرض الشارع الحكيم على عروض التجارة زكاة مقننة محددة يرغم التاجر على إخراجها كما يرغم على إخراج زكاة النقدين بالمئة اثنين ونصف. شو الحكمة؟ الحكمة من ذلك تشجيع التجار إلى تشغيل رؤوس الأموال، لأن ذلك أنفع للمجتمع الذي فيه الفقير والغني والمتوسط الحال. وهذا أنا بقوله جوابا عن بعض السطحيين اللي بيقولوا أنه أنت لما بتقول أنه عروض التجارة لا تحول إلى نقد لا تقوم معناها حرمت الفقراء حقهم من المال المنصوص عليه في القرآن. أنا بقول لا، أنا أسأل سؤال اقتصادي وهو هناك تاجران أو غنيان بالأحرى والأصح تعبيرا غنيان كل واحد عنده مليون، أحدهما اكتنز مليونه في صندوق الحديد لكنه يخرج زكاته، الآخر حول مليونه إلى عروض تجارة إلى مشاريع يستفيد منها عامة أهل المجتمع، أيهما أنفع للمجتمع؟ فقراء ومتوسطي الحال وأغنياء، الذي كنز أم الذي صرف؟ حتى ولو دفع عروض تجارة أقل الحديث كلها تقول هذا. هذا هو لذلك ربنا اعلم بما شرع. كويس. ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاد الفينة بعد الفينة او ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ان المؤمن خلق مفتنا توابا نشيا إذا ذكر ذكر. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. ذنب جنسان. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكرا. نسأل الله أن يجعلنا من هذا النوع من المؤمنين. واحد شيخنا، صورة يعني لعلها أخيرة في موضوع التجارة، إنسان مثلا رتب ترتيب مثلا في كل نهاية السنة أو كل رمضان إنه ما يكون في نهاية رمضان أو عليه أي شيء من الدين، مرتب تنظيم هيك حتى إنه يخرج في النقد شو بصفة مع نقدي بدي أنا أزكي عليها هروبا من الزكاة، أي شيء ممكن نسميه الواحد. لكن أنا طبعا أنظم هيك محلي، هذا جائز شيخ؟ ما أنا شايف أي شيء جائز، لأن أنت ما بتقدر تخطب أمورك إلا زي ما ربنا يسلمك طالما أنت ملتزم بالموعد. عم يقول إنه مرتب حاله إنه هو رمضان هو الوقت اللي بيزكي فيه، نعم، ما يكون عليه دين أبدا. أيوة، افترض إنه عليه دين لأجل في خلال هاي المدة يلغي أجله. لا ينظر للنية، هو ليش رتب النية يمكن تفاد الزكاة، ليش رتب الترتيب؟ عشان يخلص من الزكاة؟ لا هيك عكا، عشان يخلص من الزكاة يكون صافي شيخ. نعم يكون صافي يعني ما بدي. أنا... نعم نعم أنا ما بك ما بك خلينا نحط إنه يعني بدي بهذا الوقت أنا أكون اللي إلي واللي علي مخلص. ها مثل هيك شيخ، ما ليش أنا هو في فرق. أنت قاصد أنك تخلص من الزكاة بسبب أدائك للديون إلى ما قبل شهر رمضان، قاصد الحيلة على الزكاة؟ اتفق انت وعدنان هلا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يدفع زكاة على الأموال. يعني أنا الآن بدي حتى ما أنا أتوسع موضوع الزكاة وكذا، بدي أحمل حالي. لا لا في في فرق. في نهاية رمضان ما بدي يكون عليه ديون واللي بيطلع معي صار بدي أزكى عليهم بس. هذا في إحنا ليش نسميها حيلة بالأقلام؟ نسميها إنه يريد أن يخرج ما عليه فعلا، ما عليه فعلا يبدو حل بعد 15 يوم. يا أستاذ بارك الله فيك، في فرق بين إنسان يخرج الزكاة قبل أوانها وذهنه خالي عن وفاء الديون التي عليه، وبين إنسان يريد أن يخرج الزكاة قبل أوانها لكي يريد أن يؤدي الديون قبل أوانها لكي يخرج من الزكاة، يخلص من الزكاة. في فرق صورتين دول، في فرق واضح جدا ولا؟ هذا في عنا بالحديث ما يدفع زكاة، هذا في عنا بالحديث أن العباس عم الرسول أخرج الزكاة مقدما زكاة سنتين، شو رأيك أن هذا جائز ولا مو جائز؟ من منك جائز. هذا مدام أذن الشارع به ليس كأداء الصلاة قبل وقتها، وإنما هو الاستعجال بالخير، هذا كرم نفس. قد يفخر هو من بعد ما أخرج هذه الزكاة. أنا كنت فاهم أنك مرة كمان شيء وأريد أن أؤكد لأن الموضوع حقيقة هام جدا بالنسبة لي. فهمت منك إنه لا يجوز إني أنا إذا غلب على ظني إني أنا الزكاة طلعتها بالكامل إني أدفع بدون ما زيادة بدون ما أحسب. إيه ممكن. يعني يجب إني أحسب أولا وبعدين إذا بدي أطلع زيادة أطلع. أما يعني يعني أنا بعرف مثلاً تقديراً إنه أنا عندي 5000 بالحد الأعلى بطلع لي كذا، فما بحسب طلع زيادة. نعم. لكن ما بمسك ورقة قلم وبحسبها وكذا وكذا. اللي فهمت منك إنه حق غير جائز. غير جائز؟ إيه؟ لا هذا هنا جائز، لكن اللي مو جائز هو في صدقة المولود لعله باشتباه بين مسألة أخرى. بمعنى تعرفوا أنه المولود حينما يولد بترتب عليه أحكام عديدة، مو حكم ولا اثنين، من جملتها أن يحلق شعر رأسه وأن يوزن، لا، وأن يتصدق بوزن شعره فضة. فرب إنسان ولا سيما إذا كان من الأغنياء بيقول بلسان الحال أو بلسان القال شو بدي بيها اللبكة، أنا بطالب زيادة. هالشعرة مهما كان كثيفا، لأنه فعلا الأطفال بيختلفوا من هذه الناحية، شو بيطلع دينار، خلي يكون دينارين، خمسة، عشرة، شو بهم هو؟ لا، منقولنا أنا لا، يجب أن تنفذ النص، تحلق الشعر وتروح توزنه وتعرف ما هو الواجب عليك. فإذا عرفت ما وجب عليك وأخرجت زيادة حينئذ فمن تطوع خيرا فهو خير له. أما في الزكاة ما في عنا شيء يوجب علينا أن نعمل حساب، لكن واجب علينا أن نخرج بالمية 2.5، فإذا عطينا بالمية أضعاف ضعفة ما بيدنا الشارع. ليش ما عملت حساب؟ لأنه ما في علينا هالتكليف كما هو شأن بشعر المولود. الشارع الثاني المثال اللي ذكرته كيف بالتحديد، قلنا بيبيع بيعة بيروح بيدفع منها إلى آخره. طيب لو تواجد عنده بناية وقعدت مدة، هل هذا يعني يقيم قيمتها برضو؟ شو بتقصد قعدت مدة بدون بيع يعني؟ مثلا هنا برضو بيقيم قيمتها ويدفع عنها كل سنة يعني؟ لا، مش مرة ثانية مثلا. مرة ثانية ما في مال، لكن بدون تحديد أيضا. بدون تحديد طبعا، هي مش بخدر قيمتها ويدفع له شيئا من ذلك. هي لا، الإيجارات برضو كبارات تشبه فتوى الإيجارات، كل شيء هذا يكون إيجار، لكن ما يصرف معناه ما يجب تصرف. فبالتالي يعني لا يعني بما أنه وجبتها شهرية فهذه من ضمن المصاريف تصرف. فبالتالي يعني آخر السنة اللي حدد فيها الإنسان موضع إخراج الزكاة، ما بقي من هذا يضاف إلى النصاب، أليس كذلك؟ هو كذلك. يعني أنا كنت سابقا وما زلت الحال الحمد لله، يعني أول بأول بطلع، لكن إذا سلكت هذا المسلك بأنه أنا في يوم محدد من السنة شو عندي بغض النظر، ما في مانع يا أستاذ إذا كان خلت النية من حيلة شرعية. ابن عباس لما أخرج عن سنتين، إذا في السنة اللي بعدها، مو ابن عباس، أبوه العباس، العباس لو في السنة اللي بعدها كان عنده مال أكثر يزكي عن فرق بقية يعني المال الأكثر إذا ما أخرج زكاته فكل شيء بيحسب مزكى عن سنتين. فاهم. إذا كان السنة الثانية فيها لازم يخرج زكاة، كل شيء بيحسبه. بالعكس. إيش العكس؟ خلاص مو قلنا أني من قد يفقر. طبعاً أنا بحكي هل قد يفقر في الجواب؟ ما بخمس سنين بعديها. غني يا ما بده يدفع. يعني إذا زاد بعد إيش ما زاد يفقر ما بخمس سنين. إيه لك. شوف كرم. السؤال الآخر إنه بالنسبة للذهب اللي تتحلى به النساء. عليها زكاة. عليها زكاة مرة واحدة. لا والله. كل سنة. كل سنة. لحتى يخيس وما يكون عليه زكاة. أما الجواهر برضه كمان؟ لا الجواهر الكريمة والبلاتين اللي هو أغلى من الذهب ما عليه زكاة. أي نعم، ويجوز التحري به ولو كان محلقا. غير أما الذهب يزكى كل عام. كل عام. اللي هو الذهب والفضة كل عام. ولو كان حلي يعني. أي نعم. يعني هذا أولى بإيجاب الزكاة من الكنز، لأنه يتمتع به أكثر مما يتمتع صاحب الكنز بكنزه. صحيح. وشو الحكمة للبكين ما بتتعالي؟ ما بعرف بيمشي الحال إنك الله أعلم، شو الحكمة انه صلينا المغرب؟ لا طول بالك عليه شوي يعني فهمني ليش احنا ما ندفعش؟ الله اعلم هو السؤال الجواب الصحيح لسؤال يعني حسب النص. طيب. الله اعلم هو الجواب الصحيح انما يعني ما اظن في يعني البلاتين هو ذهب ولا مش ذهب؟ لا مو ذهب لا بيسموه ناس ذهب ابيض بيسموه صحيح مثل ما بيسموه الذهب الاسود ليس مالا بلى ليش ما ندفع عليه زكاة؟ لأنه ما فرض علينا زكاة على كل ما هو اللون أبو ليلى حطوا لنا دخلية نعم لأن كنت عم الحديث أنا إذا كان لديك وقتا بتحب الحديث اللي قلت ما من عبد مؤمن كذا إلا يعني وردت كلمة إنه نسية بمعنى إنه بينسى وكأني يعني وهذا الله أعلم إنه هذا ما ترتاح له النفس إنه شرط النسيان أن يكون هناك وإلا يخرج الأمر عن أن الإنسان يقيم على هذه المعصية مع سبق الإصرار يعني هذا يشترط في هذا الحديث أن الإنسان يعني مفتون ثم يستغفر ضال الحديث ثم ينسى هل النسيان شرط أم وهل هذا لا يتناقض مع أنه يقيم على هذا الأمر حتى مماته؟ قبل أن أعيد النظر إلى نص الحديث يبدو لي أن النسيان هنا ليس بمعنى نسيان الذهن وإنما هو بمعنى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركت العمل بها هكذا يبدو لي قبل أن أعيد النظر إلى نص الحديث وليس المقصود نسيان الذهن فهو يقول هنا ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا جملة مستأنفة الآن حتى يمكن أن تكون قطعة مستقلة عن الحديث إن المؤمن خلق مفتنا ثوابا نسيا يعني يترك القيام بما يجب عليه وإذا ذكر الآن هذه الزيادة تقلب الموضوع الفهم السابق إلى أن المقصود هو نسيان العادي المقصود نسيان العادي حينئذ إن المؤمن خلق مفتنا ثوابا نسيا يعني ينسى أن يتوب فإذا ذكر ووعظ وإلى آخره تذكر وتاب ورجع إلى الله عز وجل. كيف نربطه الآن؟ في صدر الحديث. ما سبق الجواب هذه الجملة كأنها مستقلة ليس لها ارتباط بما سبق. هي ما عدا شيء هي يعني الآن ببداية الحديث نعود فنقرأه مرة أخرى. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه طيب سيدي حتى يفارق الدنيا كلمة ذنب مقيم عليه لا يفارقه لا يعني أنه تركه ثم تاب ثم نسي ثم لا يعني لذلك أنا بقول هذه الجملة الوسطى وهو قول عليه السلام أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا ليس للفقرة الأخيرة علاقة بما سبق إن المؤمن أي المؤمن الكامل هنا لازم نضيف الصفة هذه إن المؤمن الكامل خلق مفتنا توابا ليس كالذي قبله يفارق الدنيا وهو ملازم للذنب إن المؤمن الكامل خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر أو ذكر فما أظن في علاقة. طيب ممكن شرح منك معلش لكامل الحديث الأمس كيف؟ شرح منك الآن لكامل هذا إيه؟ كما تريد أن نفهم شرح لكامل الحديث. يعني المؤمنون ثلاث أقسام. قسم يرتكب الذنب ويعتاده ما بين آونة وأخرى، أليس هو يرتكب الذنب ثم يصبح هذا الذنب بالنسبة إليه نسيا منسيا ما يعود إليه؟ لا، ليس الأمر كذلك، وإنما هو ينتابه مرة بعد أخرى. شر من هذا هو الذي يقيم على الذنب ولا يفارقه حتى يموت، شر من الأول. استئناف جملة جديدة كما قلت آنفا، المؤمن الكامل هو الذي خلق مفتنا توابا نسيا، إذا ذكر ذكر. هذه أنواع ثلاثة، أعلاها وأسماها هو الأخير، وأدناها هو الوسط، والذي قبله هو خير منه، والله أعلم. فهي اتفضلوا. لا، النص من حيث روايته عن الرسول عليه السلام لا يصح، لكن اتفاق السلف على هذا، ليس في الخضروات زكاة، هيك النص كحديث، لكن من حيث الإسناد لا يصح. هذا من حيث إيش الرواية، أما من حيث المعنى والمبنى فهو صحيح. لكن بيرجع الموضوع بقى، واحد عنده مبقلة تثمر له الألوف مؤلفة، لابد ما يخرج شيء منها للفقراء والمساكين، وبخاصة يوم الجني ويوم الحصاد إذا كان يحصد جملة. هنا عمر رش كذلك، لكن ليس عليها زكاة، الزكاة المقننة إذا أطلقنا فنعني الزكاة المقننة. بيطلع عنا دراء، بيطلع عنا تفاح، مش كميات، مش يعني كذا. طبعا يعني احنا حاجتنا بسيطة، لكن الباقي بنهديه، يعني بنبعته للأقارب، منهم يعني منهم الغني ومنهم الفقير. فيعني الآن يعني الآن طالما بده يطلع منه صدقة غير محددة يوزع منه، هل يجزئ ويغني انه يوزع على هالأقارب بغض النظر عن حالتهم المادية او امكاناتهم او فقرهم او غناهم؟ هل نعتمد كلامك الأخير ام كلامك الأول؟ نعم سيدي، شو السؤال؟ هل نعتمد في الجواب كلامك الأخير أم كلامك الأول الذي فيه أنه تعطي للأقارب كانوا أغنياء ومنهم فقراء، أو كلامك الأخير الذي لم يأتي فيه هذا التفصيل؟ والله اثنين سيدي. هو لابد نرجع الجواب معناه أي، بس نشوف انه ماذا يعني. والله انا بصراحه انا يعني انا عن حالي يعني تصرفاتي خطا، لانه انا بطلع يعني الحمد لله الحمد لله في اقرباء فقراء بطلع الواحد، بس يعني ما عم اتوخى ان نوزع فعلا على الفقير الفقير. بس حمدك هنا في نظر يا ابو يحيى، لكن انت قلت الحمد لله في فقراء، انه انا رأيت ربي لي هذا يعني. أنت بتقول الحمد لله أنه نتصدق عن الفقراء، لكن نحن نحاسبه على لفظه وليس على قصده، قصده معروف. عفوا، بارك الله فيك، إذا كان الواقع هو هكذا فقد قمت بالواجب وزيادة. أما الواجب فهو أنك أخرجت زكاة المال للمستحقين من الفقراء، أما الزائد فهو أنك وصلت الأقارب بشيء من الأذى والتحب أيضا. هذا إذا صار شيخ يخشى من الأذى.